بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 15 من سورة الأنفال إلى الآية 71 من نفس السورة برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. قرأ الدوري بفتح الواو وتشديد الهاء وكيدي بالنصب هكذا: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. على إعمال اسم الفاعل منونا وكيد مفعول به أي مضعف كيد الكفار، فالنصر لأهل الإيمان مهما دبر الأعداء. قوله تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. أدغم الدوري الدال في الجيم هكذا: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وسكن الهاء من فهو خير لكم وإن تعودوا نعد، وكسر الهمزة من قوله تعالى: وأن الله مع المؤمنين هكذا: ولو كثرت وإن الله مع المؤمنين. قوله تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. قرأ الدوري بإظهار الراء وإدغامها هكذا: ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ويغفر لكم. قوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. أدغم الدوري أيضا الدال في السين: قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. قوله تعالى: فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قرأ الدوري بإبدال الهمزة الثانية ياء هكذا: من السماء وائتنا بعذاب أليم. قوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف هكذا: إن ينتهوا يغفر لهم يغفل لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضى السنة الأولين. قوله تعالى: ولذي القربى واليتامى. قلل القربى هكذا: ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقوله تعالى: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى. قرأ الدوري بكسر العين مع تقليل الدنيا والقصوى هكذا: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. والكسر لغة. قوله تعالى: خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. أمال الدوري من ديارهم وكذلك الناس هكذا: خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. وأدغم الذال في الزاي من قوله تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم. وفتح الياء من قوله تعالى: إني أري ما لا ترون إني أخاف الله. قوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. قرأ الدوري بالخطاب وكسر السين والخطاب للرسول ولكل مؤمن هكذا: ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. قوله تعالى: